سماحة الشيخ، ما هي أنسب وأنفع الطرق في رأيكم لتحصيل العلم في هذا الزمان؟ هل هو بالاتجاه إلى حلقات المشايخ في المساجد، أم بالاتجاه إلى الجامعات الإسلامية، أم إلى قراءة الكتب وسؤال أهل العلم عما تشكل؟ أتونا مأجورين جزاكم الله. هذا وهذا وهذا. يدرس في الجامعات والمعاهد الدينية ويعتني بالدراسة حتى يستفيد شهادات تنفعه وأمور تنفعه. فالشهادات اليوم تنفع ويستعان بها على تبليغ الدين وعلى ما ينفع المسلمين. يدرس في الجامعات وفي المعاهد العلمية ويأخذ الشهادات، ومع ذلك يحضر حلقات العلم حسب الإمكان ويطالع الكتب الدينية ويسأل أهل العلم، فيجمع بين هذا وهذا. هكذا قال الرسول، هكذا في الزمن الأول والزمن الأخير. أهل العلم هكذا يدرسون في المدارس ويدرسون في حلقات العلم ويدرسون ويتذاكرون بينهم ويطالعون الكتب النافعة ويقرأون كتب التفسير ويعتنون بالقرآن العظيم دراسة وتدبرا وتعقلا، فيجمعون بين هذه الطرق كلها. هكذا طالب العلم لا يشغله شاغل، فهو مع الدارسين في المدارس وفي الجامعات وهو مع حلقات العلم وهو مع المطالعة والمذاكرة والعناية بالقرآن والسنة والمذاكرة مع الزملاء ومع العلماء حتى يستفيد علما إلى علم وبصيرة إلى بصيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.